أحسن الله إليك. عنوان دم السؤال بدون فائدة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين. في لفظ خليل. أحسن الله عليك. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية، قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر. في لفظ أنه صعد المنبر مغضبا وقال: لا تسألوني شيء إلا أجبتكم في ساعتي هذه. كان هذا والله بوحي من الله، أوحى الله إليه أنه لا يسألون شيء إلا أجابهم في هذا المقام. نعم. ليس الصحابي تداول. نعم. هذا قام رجل لما كذا فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة، وسمى عبد الله بن حذافة، وكان يشك في نسبه، شك في نسبه، ويقال إنه ليس لأبيه، فأراد أن يستثبت نسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أبوك حذافة، صح نسبه. فلما سمعت في أمه لامته وقالت: يعني ما رأيت من عاقب مثلك أو قريب منك، أما تخشى أن تكون أمك قد قارفت شيئا، قد قارفت ما يقارفه أهل الجاهلية، فتكون تفضحها سائر الدهر؟ فقال: أريد أن أعرف نسبي، والله لو نسبني إلى كذا وكذا لن تسبت إليه. نعم. عفى الله عنك. فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا كلا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. له خنين، الظهر بالخاء، بالخاء. وهذا أنس، كان أنس صغير، صغير السن، والصحابة كبار، هو هذا صغير السن ينظر إليهم، كل واحد لف ثوبه على وجهه وله خنين بكاء، خشة أن ينزل عذاب، خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا مغضبا وقال: ما تسألوني عن شيء إلا أعجبتكم. فخاف الصحابة كمال علمهم بالله، وكل واحد يقول أنس، وكان أنصار صغير السن، معروف أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف من صغير السن وليس مثل الكبار. الصحابة يقول: أنظروا، ما أنظر أحد إلا لف ثوبه على وجهه وله خنين بكاء، صوت. والخنين هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم، خشة لكمال علمهم بالله، خشة أن ينزل عذاب أو يصيبهم شيء. وهو صغير تلفت يلتفت من يمينه ويسرى لصغر سنه. نعم. أحسن الله إليك. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه، يعني إذا عند الخصومة لا خصم أحد، أنت ليس لك أب أو ليس كذا، فأراد أن يعرف يعني نسبه. نعم. فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر، أو قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائدا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد. هذا عمر رضي الله عنه كمال علم بالله، أنشا قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال عائذا بالله من الفتن عائذا بالله من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت كاليوم مثل اليوم في الخير والشر صورت الجنة والنار رأيت الجنة ورأيت النار الجنة فيها الخير والنار فيها الشر كما رأيت مثل اليوم كاليوم في الخير والشر كلها رآه. نعم صلى الله عليك. ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها. تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت قال ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها وتركها. وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك على الله يسير. ثم قال عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور رحيم والله غفور حليم. والمراد لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سم ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. قال تعالى ما جعل الله وهذه الآية الكريمة فيها تأديب من الله تعالى لعباده. والله تعالى وجه الخطاب للمؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد الخصوص امتثلوا هذه الأوامر من الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هذه الأشياء التي نهى الله عنها وصفها بأنها إن تسألوا عن يا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وليس المراد السؤال عن عما يشكل على الإنسان من العلم هذا ليس داخلا في ذلك يسأل عما أشكل عليه من العلم وإنما يسأل عن أشياء قد تكون سببا في مضرة عليها أو على غيره من المسلمين. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم كما في الحديث سؤال بعض الناس يسأل عن أشياء عن ناقة أين وجدت على سبيل السخرية والاستهزاء أو يسأل عن الغلوطات المسائل ويسأل كذلك يسأل عن أشياء يسأل لأجل امتحان المسؤول أو لإيقاعه في العنت هذه كلها منهي عنها. أما إذا سأل وجه الاسترشاد ومعرفة الحكم الشرعي فهذا مطلوب قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم، لأن الله سبحانه وتعالى قادر، عفى الله عنها عما سبق والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني هناك قد سألها قوم من قبلكم لا على وجه الاسترشاد بل على وجه العناد والتعنت فلم يؤمنوا فأصبحوا بذلك كافرين، نسأل الله العافية. هذا في التحذير من الأسئلة التي تكون على وجه الاستهزاء، على وجه إعنات المسؤول وإيقاعه في الغلط أو الغلطات والأشياء الفرضيات التي لم تقع وما أشبه ذلك. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألته، وهذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين. نعم صلى الله عليه. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. عنوان تفسير الحيوانات المذكورة. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول يعني أمعاءه نعوذ بالله نعم وكان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني ثم تثني بعد بأنثى. إيش والناقة والوصيلة الناقة تبكر نعم أحسن الله لك. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. إيش والوصيلة هذه الوصيلة؟ والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت يعني تركوا ودعوه تركوا نعم وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، وكذا رواه مسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. أول من عبد كذا عندك؟ نعم صحيح. وعبد الأصنام أول إيش أوله قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام نعم وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد جاء ما يدل على أنه جلبها من الشام، جاء بها من بلاد الشام. هذه الأشياء كانت معروفة عندهم الجاهلية، ابتدعوها للطواغيت. البحيرة هي التي يمنع درها إلا للطواغيت، لا أحد يستفيد منها وإنما يجعل درها للطواغيت. والسائبة هي تسيب للطواغيت وتترك فلا يتعرض لها أحد. والوصيلة هي الأنثى، يقال وصلت أخاها، وإذا لم يكن بينهما ذكر أيضا كذلك يتركونها للطواغيت والأصنام. والحام هو الفحل من الإبل يضرب الضراب بدة يعني كذا من السنوات، ثم بعد ذلك يسيبونه يمنعونه ولا يحمل عليه ويترك للطواغيت. كل هذه من أعمال الجاهلية ومن الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان، يفعلونها ويخدمون بها أصنامهم وأوثانهم، وهي توغلهم في الشرك وعبادة الأصنام، صلى الله عليه وسلم. نعم. السائلة هي ناقة أو بقرة أو شاة، إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يكون عليها ولا تركب، فبعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائلا. شانك السائبة قال إيش؟ ولا السائبة؟ السائبة إيش؟ كانوا يسيبونه. ها؟ كانوا يسيبونها لطواغيتهم. كانوا إيش؟ والسائبة؟ كانوا قال والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. نعم. يعني شيء من البهيمة من الإبل أو البقر وهم يسيبونها. قد يكون يدخل فيها النذر ينذر. المقصود أن هذه الأشياء كلها خدمة للطواغيت والأصنام ويبقى لها. الله تعالى أنكر عليهم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا لم يفترى على الله الكذب. الله تعالى أمر بإزالة الأصنام وإزالة كل ما يمت لها بصلة، فهذا من افترائهم على الله الكذب، نسأل الله العافية. نعم. وعمر هذا هو ابن لحي بن علقمة ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب إليها، وشرع لهم من هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها. نعم. جلب الأصنام من بلاد الشام ودعا الناس إلى عبادتها وشرع هذه الشرائع البحيرة والسائبة والأصيلة مع غيره من أتباعه من المشركين. نعم. ولهذا لما كان رئيسا في الشرك والشر قال النبي رأيته في النار يجر أمعاه في النار، صلى الله العافية. وظاهر أن بلغته الدعوة وأنه قامت عليه الحجة، ولهذا حكم عليهم بالنار. وأما وكذلك قول إن أبي وأباك في النار، وكذلك عبد الله بن جدعان له جفنة يطعم الحجيج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل جفنة كبيرة هل ينفعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطية يوم الدين، يعني ما آمن بيوم الحساب. فهؤلاء ظاهر الأدلة أنه قامت عليهم الحجة. وأما سائر أهل الجاهلية المسكوت عنهم فجاءت أدلة تدل على أنهم متحنون يوم القيامة. أهل الجاهلية الذين على أقسام منهم من ورد فيه أنه في النار، وهذا محمول على أنه قامت عليهم حجة، ومنهم من مسكوت عنه مثل والدة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ثبت الحديث الصحيح أن النبي زارها سرى قبر أمه وبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم أذن لي، لأن مات على دين قوم في الجاهلية. فهم جاءت أدلة بأنهم امتحنون، أدلة كثيرة بعضها فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وذهب إلى موجب هذا جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا إنهم امتحنون يوم القيامة. جاءت الأحاديث بأنهم امتحنون يوم القيامة من مات في الجاهلية ومن بلغ ولم يعلم شيء من الشريعة، وكذلك الأصم وما أشبههم يمتحنون يوم القيامة، ويخرج لهم عنق من النار ويقال ردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يردها تبين فيه علم الله عز وجل وظهر فيه علم الله. وعمر بن لحي هذا ممن هذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، نسأل الله العافية. نعم. لا الأعراف لا ليس الأعراف، المسلمين قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم على الإسلام. لا هذا في الجاهلية، جاهلية قبل ما بلغتهم الدعوة. نعم. قال وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الآيات في ذلك. نعم، هذا اشترى الإشراء الجاهلية، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يعني يجعلون شيء من الحرث والأنعام نصيبا لله ونصيبا للأصنام، فإذا زاد الذي لأصنامهم تركوه، وإذا زاد الذي لله أخذوه وقالوا إن الله غني عنه. هذا ما يقول: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان له فلا يصل إلى شركائهم. وكذلك يقول: وكذلك زين لكثير من قتل أولادهم شركاءهم يردوهم، هذه من أعمال الجاهلية قتل الأولاد، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افترى عليه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. كل هذه من الله الشرائع التي تراها الجاهلية، وهي تنافي التوحيد وتؤصل الشرك بالله عز وجل. الحمد لله. نعم، صلى الله عليك. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى 5، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة، وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم ونحو ما فسر به، هي من الغنم نحو ما فسر به البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه 6 أولاد وكانت على هيئتها، فإذا ولدت 7 ذكرا أو أنثى أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز ولم يجز. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وقال أبو روق: السائبة. قال أبو روق. روق في القاف. نعم، أحسن الله. السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها، فسيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت، فما ولدت من شيء كان لها. وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى 7، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. استوحونا يعني أبقوهما أحياء. نعم. وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. فرعون يذبح أبناءه ويستحي نساءه، يعني يقتل الأولاد ويترك الإناث أحياء. نعم. وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. إيش قال الأخير؟ وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما، وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. وصلت أخاها. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ولا وصيلة، قال فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونهما لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حام فتركوه. وكذا قال أبو روق وقال وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده، قالوا حما هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: وأما الحام فمن الإبل، كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. كل هذه الأعمال ما أنزل الله بها من سلطان، كلها أعمال جاهلية على اختلاف بينها، وكلها تعود إلى أنها فيها خدمة وتقرب لأصنامهم وأوثانهم، السائبة والوصيل البحيرة تولي الطواغيت، والسائبة تسيب لطواغيتهم وأصنامهم، والحامي والحمى ظهره يجعلون للطواغيت، كلها أعمال جاهلية شركية ما أنزل الله بها من سلطان. الله تعالى منع المسلمين بالإسلام وطهرهم من هذه الأوثان وهذه الأرجاس والأنجاس، فله الحمد أول وآخر سبحانه وتعالى. نعم. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: لأنه أتى في خلقان من الثياب، إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. الحديث الآخر: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمة عليه. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمة عليه، أو كما جاء. نعم. وعن أبي نضلة هذا. نعم. قال: كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: لأنه إذا كان عليه ثياب يعني خلقان مثل هذا، هذا معناها إنكار لنعمة الله عز وجل، جحود. وأيضا كذلك كأنه بلسان حال يسأل ويقول: الناس أعطوني. فربما أعطاه الناس وظنوا أنه فقير وهو غني، ولا ينبغي الإنسان أن يكون عمل الله عليه ويأتي بثياب هكذا، ثياب سيئة لا تليق بحاله. والله تعالى قد أنعم عليه، قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليه فأوسعوا. لما قيل جابر يعني يصلي الرجل في ثوب وإذا على المشرب، قال النبي قال: أولي كلكم ثوبان؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسعوا. ليصلي الرجل في ثوبين، في إزار، في قميص، في إزار ورداء، في قباء. نعم. ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت: نعم. وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحر، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قال: قلت: نعم. حرم؟ نعم. هذه حرم. نعم. قلت: نعم. نعم. قلت: نعم. قال: فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. يعني هذا تفسير مدرجة. ايش قال تخرج الحديث؟ ما تكلم على تخريجه. ها ولم يرفعوه. نعم. بس تكلم هنا. ها تكلم هنا عن الإشكال. قال وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد. وقد روي لا هو هذا في عنعنة أبي إسحاق السبيعي. وقد روي إيش؟ صلى الله عليه. قال وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. يعني موقوفا عليه. وتفسير السائبة والوصيلة هذا مدرج، هذا لا شك فيه. نعم. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذا. أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضلة. نعم. هو في الأول قال أبي الأحوص عن أبي نضلة. قال لا. ها عن أبي الأحوص. عن أبيه مالك بن نضلة. الحديث الأول أول ما قرأت. نعم. ها عن أبي الأحوص مالك بن أبي نضلة. نعم. يعني هذا كان موقوف أقرب. نعم. وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل يعني الله تعالى في هذه الآية أن هذه الأشياء ما جعلها الله ولا شرعها، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حاب، ولكن الذين كفرون على الله الكذب هم الذين شرعوه لأنفسهم وتعبدوا بها من عند أنفسهم، فهي تبعدهم من الله ولا تقربهم منه وتفسد عقولهم، ولهذا قالوا أكثرهم لا يعقلون. ولكن الذين كفروا افتروا على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الواجب على الإنسان أن يعمل بشرع الله وأن يهتدي بهدي الله وأن يحذر من إدخال في شرع الله ما ليس منه، لأن أنكر الله على أهل الجاهلية هذه الأمور التي يتعبدون بها، وهي أمور شركية تبعدهم من الله وتدل على فساد عقولهم، وهي من افترائهم الكذب على الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ ولا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. نعم. هذه الآية فيها الإنكار على اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وأن هذا من أعمال الجاهلية، وقد أنكر الله عليهم في مواضع. هنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والآية الأخرى أخبر الله أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على يعني على دين وملة وإنا على آثارهم مقتدون. فاتباع الآباء والأجداد في الباطل هذا هو عمل أهل الجاهلية وهو حجة قريش الحجة القرشية وهي حجة فرعون. قال فما بال القرون الأولى. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. إنا وجدنا آبانا على أمة. هنا قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله يعني إذا دعوا إلى العمل بشرع الله وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يكفينا ما وجدنا عليه أبانا من المسالك والطرائق. قال الله أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أو كيف يتبعونهم هم لا يعقلون الحق ولا يفهمونه ولا يعملون به. هذا إنكار من الله تعالى على أهل الجاهلية وغيرهم ممن يتبعوا آباءه وأجداده في الباطل. والواجب على الإنسان يعمل بالحق وأن ينظر ما عليه الآباء فإن كان حقا تبعهم لأنه عملوا بالحق وإن كان باطلا فيجتنبه. الله تعالى أعطى الإنسان العقل ولما أعطاه العقل كلفه في الشريعة ينظر لا يلغي عقله ويتبع الآباء والأجداد في الباطل. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من المسالك والطرائق. قال الله أولو كان آباءهم لا يعقلون الحق لا يعقلون شيء ولا يهتدون هم لا يعقلون الحق ولا يهتدون إليه فكيف يتبعون في الباطل. الواجب اتباع الحق والحذر من اتباع الباطل مما كان عليه الآباء والأجداد أو غيرهم. نعم نقف على الآية هذه بركة. ها أي سال أي حديث ها الأول مرفوع يعني ذكر مرفوع ولا موقوف؟ آخر مدرج لكن الحديث يقول إذا كان مرفوع ذكر عن أبي الأحوص إيش؟ عن أبيه ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والأقرب إنه موقوف. نعم.